الفيمورال سوتشر مع السيرتال سوتشر او استقاء الفرنتال بون مع البريتال بون. الكلوجر بتاعها قد ايش؟ 18 الى 24 شهر. الكلوجر بتاع بريجما من 18 الى 24 شهر او من سنه ونص الى سنتين. من 18 ل 24 شهر ده الكلوجر بتاع الانتير كونتينيلي وتتحول الى بوني بارت بسميها البريجما. ده الميدل منينجيال ارتري برانش من الفيرست بارت اوف ماكسيلري ارتري دخل السكال من خلال فورامين اسمه فورامين سباينوزا بيغذي الديورا ماتر. اهميته وجوده ديب لمنطقه بسميها التيريون، والتيريون التقاء لبونز اربعه هم عباره عن فرونتال برايتال تيمبرال وجريتر وينج اوف سبينوي. اتش شيب سوتشر التقاء لفور بونز هم عباره عن فرونتال برايتال تيمبرال وجريتر وينج اوف سبينوي related للانتيريور برانش اوف ذا ميدل منينجيال ارتري. لو حصل فيه فراكشر في منطقه التيريوم ينتج عنها ايبيديورال هيماتوما. ايبي يعني اعلى ديورا، حصل فيه بليدنج يبتدي يعمل كومبريشن على البريد. السكال قلنا ان هو عباره عن 5 لايرز، سكن كونكتيف تيشو ابنيوروتيك لاير لوس ايريرور تيشو والبريكرينيوم او البريوستيوم. طبقه الكونكتيف تيشو هي الطبقه اللي فيها البلاد فيزلز والنيرفز اللي سبلاين للسكان. طبقه الكونكتيف تيشو السكند لاير هي اللي فيها البلاد فيزلز والنيرفز اللي سبلاين للسكان. اي بليدنج في منطقه السكان بيكون بريفيوز علشان بيحصل فيه ريتراكشن للبلاد فيزلز، فبتتقفلشي ترجع لورا مفتوحه تبتدي يحصل فيه منها نزيف كتير. الانفلاميشن اللي موجود في منطقه الكونكتيف تيشو ليتل لكن فيري بينفول لان في كومبريشن على النيرفز اللي موجوده في الكونكتيف تيشو لاير. اكتر لاير في السكالب هي اللوز ايريرور تيشو. ذا موست دينجرس زون ان ذا سكالب از لوز ايريرور تيشو. البليدنج اللي فيها يعمل سوينج في السكال، دي الدينجرس اريا لان فيها الاميشن فيلز مفتوحه موجوده ومباشره وعامله كونكشن مع المنطقه اللي في داخل البرين. البليدنج في اللوس اريور تيشو يمتد للاي وينتج عنه حاجه بسميها بلاك اي، لان كونكتيف تيشو هنا لوس فيمتد البليدنج كله بالريد كلر اللي بيتحول لبلاك كلر بعد كده الى منطقه الاوربت ويكتب عنه بلاك اي في الاضل. ولو طفل صغير بتشد بالبنتوز في اثناء الليبر ينتج عنه حاجه اسمها بلاد ساكسودينيوم او كابوت ساكسودينيوم في منطقه السكال. كابوت اللي هو بالونه كبار وهو ممتد كده زي كبوت. اي شيء دايليتد ومنتفخ بنسميه كابوت. فكابوت يعني بالونه كبار. النيرف سبلاي الخاص بمنطقه السكان 5 نيرفز ان فرونت اوف ذا اوريكل و5 نيرفز بيهايند ذا اوريكل. ال5 نيرفز دول واحد منهم موتور واربعه سنسوري، 1 موتور و4 سنسوري. ان فرونت اوف ذا اوريكل ال4 سنسوري عباره عن سوبرا تروكلير سوبرا اوربيتال زيجوماتيكو تيمبرال واوريكلو تيمبرال. سوبرا تروكيا سوبرا اوربيتال زي جوماتيكو تيمورال واوريكولو تيمورال نيرف. دي كلها نيرف سنسوري للسكان ان فرونت اوف ذا اوريكل. والموتور هو التيمورال برانش الخاص ب فيشن بيهايند الاوريكل. اربعه سنسوري وان موتور. الاربعه سنسوري عباره عن جريت اوريكولار نيرف اللثه اوكسيبيتال الجليتال اوكسيبيتال والسيرد اوكسيبيتال والموتر برضه برانش الفيشيال قبل ما يدخل في دوره الجلاند اسمه بوستيريور اوريكولار برانش. يبقى عندنا النيرف سبلاي الخاص بالسكال في مجموعه ان فرونت اوف ذا اوريكل ومجموعه بيهايند ذا اوريكل. خمسه وخمسه اربعه سنسوري واحد موتور وفي الورا الاوريكل برضه اربعه سنسوري وان موتور نيرف. من مجموعة الفيشيال ماسلز ماسل مهمة جدا معانا اسمها باكسينيتور ماسل. باكسينيتور ماسل الأورجن بتاعها من المجزلة أوبوزيت ذا لاست 3 مولر بيس ومن الماندبل برضه أوبوزيت ذا لاست 3 مولر بيس والإنسيرشن بتاعها اللي جاي من المجزلة يتجه إلى اللور ليب واللي جاي من الماندبل يتجه للابر ليب وبعض الفايبرز تتجه تو ذا سيم ليب. يعني في ديكاستيتنج فايبرز عامله كروس من ابر للور ومن اللور للابر وفايبرز متجهه في نفس الجهه عشان تعمل انسيرشن في منطقه الليبس. باكسيليتور ماسل سبلايد باي باكال برانش اوف ذا فيشيال نير. والباكسيليتور ماسل تبع مجموعة الماسلز اوف ذا فيس وليس تابع لمجموعة الماسلز اوف ماستيكيشن. ماسلز اوف ماستيكيشن أربعة هم عبارة عن تيموراليس ماسيتر ميديال اند لاترال تريجويد ماسل. بينما الباكسيليتور تابع الفيشيال اكسبريشن ماسل نيرف سبلاي ليها باكال برانش اوف ذا فيشيال نيرف وتساعد في الويستلينج الصفير بلونج اوف ذا اير نفخ وتعمل كومبريشن للتشيك الخف اجينست الجم فتمنع الدريبلينج اوف ذا فود من الانجل اوف ذا ماوس. اكشن بتاعها ويسترنج صفير بلوينج النفخ وبريس للتشيك اجينست الجم فتمنع الدريبلينج اوف ذا فود من الانجل اوف ذا ماوس. نيرف سبلاي اوف ذا فيس جاي من نيرف سبلاي اوف ذا فيس جاي من فين؟ الترايجيمينال. الترايجيمينال كام واحد؟ ثلاثة هم عبارة عن اوبسالميك ماكسيلاري مانديبل. كل الفيس ياخد سنسوري انرفيشن بالترايجيمينال ما عدا الانجل اوف ذا مانديبل. برضه قاعدة معانا اهي في النقاط كده اهي وحاجات كويسة جدا ومهمة جدا في الـ MCQ. كل الفيس النيرف سبلاي بتاعه سنسوري من الترايجيمينال اكسبت السكين اللي على الانجل اوف ذا ماندبل ياخد من الجريد اوريكولار نيرف. الفيس سنسوري انرفيشن من الترايجيمينال اكسبت السكين اوفر ذا انجل اوف ذا ماندبل من الجريد اوريكولار نيرف. ده الاوبسالميك براون هنا هو وادي البرانشات بتاعته السوبرا تروكيار والسوبرا اوربيتال واللاكريمال والانفرا تروكيار والاكسترنال نيزل. دي كلها برانشات الاوبسالميك ديفيجن. المجزيلري انفرا اوربيتال زي جوماتيكو فيشيال وتيمبرال وبعد كده عندنا ده المانديبولار اللي بيدي الاوريكولو تيمبرال والباكال برانش والمنتال نيرف. يفضل بس عندنا هنا السكن اللي على الانجل اوف ذا ماندبل المنطقه دي اللي باللون الازرق ده تاخد من الجريت اوريكولار نيرف. يبقى القاعده العامه كل السنسوري انرفيشن للفيس من الترايجيمينال ما عدا السكن اللي على الانجل واخد من الجريت اوريكولار نيرف. ده الكومن كاروتيد ارتري الميجر بلاد سبلاي للفيس والاسكال والهيد اند نيك والبرين. في رايت كومن كاروتيد وليفت كومن كاروتيد. الليفت خارج من ليفت كومن كاروتيد ارتري خارج من فين؟ من ارش اوف ذا اورتا والرايت خارج من البريكيوسيفالي. الليفت كومن كاروتيد من ارش اوف ذا اورتا والرايت من البريكيوسيفالي. حصل له بايفوركيشن عند ليفل اوف ابر بوردر اوف ثايرويد كارتج اللي هي سي 4 bifurcation of the common carotid artery at the level of C4 اللي هي تمثل الـ upper border of thyroid cartilage. والـ external carotid artery ده الـ major blood supply للفيس والـ skull والنك، بينما الـ internal carotid artery ده الـ main blood supply للبرين. والـ internal carotid artery has no branches external للكرينيال كافيتي. كل البرانشات الانترنال كاروتيد ارتري في داخل الكرينيال كافيتي. Bifurcation of the common carotid artery of the external carotid artery at the level of الكومن كاروتيد اتقسم عند C4 upper border of thyroid cartilage، والاكسترنال كاروتيد ارتري اتقسم عند النيك اوف ذا مان. Common carotid upper border of thyroid cartilage C4 external carotid opposite the neck of the man. Terminal branch of the external carotid artery قسم الاثنين maxillary و temporal superficial temporal artery. برانشات الاكسترنال كاروتيد ثلاثة anterior هم عبارة عن واحد للثيرويد اسمه superior thyroid artery، واحد للطنط، واحد للفيس. دول ثلاثة انتيريور. اثنين بوستيريور اوكسيبيتال و بوستيريور اوريكولار ارتري. واحد اسندنج من ميديال سايد اسمه اسندنج فارنجال ارتري، والتيرمينال برانش اللي قلناها واللي هم عباره عن ماكسيلري والسوبرفيشال تيمورال ارتري. ده الفيشال ارتري. Third anterior branch من external carotid، جزء منه في النك بسميه cervical part، وجزء في الفيس بسميه facial part of the facial artery. يمتاز facial artery ان هو tortuous، والtortuous هنا to facilitate the movement of the mandible والmastication والexpression. برانشاته في منطقة النك يدي ايه؟ سبمنتال هيعدي على جلاند هنا هي يديها برانش اسمها جلاندولار برانش، يدي تونسلر وبلاتاين وجلاندولار وسبمنتال. ده في منطقة النيك اللي بسميها سيرفيكال برانش. في الفيس يدي اللور ليب برانش اسمه انفيريور ليبيال سوبيريور ليبيال lateral و external nasal، وفي النهاية في angular artery. يبقى عندنا هنا ادي facial artery برانشاته في الفيس اهو inferior labial superior labial lateral او external nasal والنهاية ب angular artery. facial artery tortuous. أربع برانشات في النك اسمها cervical branches، وأربعة في منطقة الفيس اسمها facial branches. والارتري هنا له بلسيشن، بلسيشن بتاعته انتيريور للانجل بحوالي 4 سم وانتيريور للماسيتر ماسل. شايفين هنا على اللور بوردر اوف ذا ماندبل الارتري ماشي على البون، فده مكان البلسيشن بتاعه انتيريور للماسيتر على الانتيريور بوردر بتاعها وحوالي 4 سم من الانجل اوف ذا ماندبل. ده البلسيشن اللي المكان بحس فيه بلسيشن اوف ذا فيشيال ارتري. أكبر برانشين عندنا أو أكبر تو تريبيوتريز موجودة في الفينز في منطقة الهيدن نيك هم عبارة عن external و internal juggler. external و internal juggler. الاكسترنال juggler تتكون بالتقاء تو فينز هم عبارة عن posterior division of retromandibular مع posterior auricular، وانتهى الاكسترنال جابلر في السب كليبيان رايت او ليفت. التريبيوتريز بتاعته عباره عن اللي كونه بالاول البوستيريور اوريبلر مع البوستيريور ديفيجن اوف ريتروماندبولر. البوستيريور اكسترنال جابلر الترانزفيرس سيرفيكال والانتيرو جوغلر فين، واحيانا الاوكسيبيتال فين. يبقى دي التريبيوترز اللي كونت او اللي تنتهي في داخل منطقه الاكسترنال جوغلر فين، وفرق الاكسترنال من الانترنال من بدايته وعلاقته بالبلاتيزما والاسترنوماستويد سوبرفيشال، ونهايته في السبكليبيان فين. لو خدنا البدايه معانا هنا، هو اول فين اتكون عندي هنا هو الريتروماندبلر فين، اتكون بالتقاء السوبرفيشال تيمبرال والماكسيلري، والريتروماندبلر فين ده موجود في داخل في داخل برود جلاند 4. ده الانترنال جوجلر فين، بدايته من داخل الكرينال كافيتي من نهايه السيجمويد، عدى من الجوجلر فورامين وانتهى بانه التقى مع السبكليبيان فين وكون البريكيوسيفاليك. يبقى في فرق بين الاثنين، الاكسترنال جوجلر فين يصب في السبكليبيان، بينما الانترنال جوجلر فين يلتقي مع السبكليبيان ويصب في البريكيوسيفاليك. التريبيوترز بتاعته مهمة جدا، وهي البداية بالسيجمويد، انفيرو بتروزل، مجموعة فينز هي الفارنجيال، الفيشيال، اللينجوال، السوبيريور والميدل ثايرويد فينز، واحيانا كمان الاوكسيبيتال فينز. تريبيوترز اوف ذا انترنال جوجلر فين، انفيرو بتروزل، فارنجيال، فيشيال، لينجوال، سوبيريور وميدل ثايرويد والاوكسيبيتال فينز. يبقى هنا معانا افرق بين الانترنال والاكسترنال جوجلر فين واعرف التريبيوترز الخاصه بيهم. نقطه مهمه جدا عندنا في منطقه النك على البوستيرو بوردر اوف ستيرنوماستويد اسمها النقطه دي اسمها ايربس بوينت. دايره دي على نقطه على البوستيرو بوردر ستيرنوماستويد اسمها ايربس بوينت، التقاء للسوبرفيشال نيرفز بتاعت السيرفايكال بلكسس اللي بتغذي منطقه النك، فبالتالي اي لوكال انستيزيا فيها، اي تخدير فيها، مجرد حقنه تكنوكاين صغيره جدا هنا 1 سم ادت انستيزيا لكل السكن الخاص بتاع منطقه النك، وبالتالي بقى في سهل التدخل الجراحي في هذا المكان بدون اي الم. بالنسبه لي التقاء ايه هنا؟ ليسر اوكسيبيتال فين نيرف، جريتر اوريكولار نيرف اللي قلنا ان هو مهم جدا بيغذي السكين اوف ذا انجل اوف ذا ماندبل، ترانزفيرس سيرفايكال نيرف او احيانا بيسموه ترانزفيرس كوتينيوس نيرف اوف ذا نيك، وثلاث برانشات فوق الكلافيكل اسمهم سوبرا كلافيكولار نيرفز. هيربس بوينت، التقاء أربعة نيرفز جايين من السيرفايكال بلكسس كوتينيوس، هم عبارة عن الليسر اوكسيبيتال، جريتر اوريكولار، ترانزفيرس سيرفايكال، وسوبرا كلافيكولار نيرف. من السيرفايكال بلكسس كمان معانا في الترينيك نيرف، ده موتور بتديها في الفيرتيبرال ليفل تاني عند سي 1 روت اوف سكسسوري نير بيعدي على الاطلس، وبلاقي فيها الدنس في الاوبن ماوس. سي 2 ده الليفل بتاع السوبيرو سيرفايكال جانجليا اوف سمباثيك تشين. سي 3 البادي اوف ذا هيويد بون. سي 4 دي توماس الابر بوردر اوف ثيرويد كارتج، والبايفوركيشن اوف ذا كومن كاروتيد ارتريز الى اكسترنال وانترنال. كومن كاروت ارتري قسم الاكسترنال وانترنال عن سي 4. سي 5 نوت امبورتنت لاند مارك، سي 6 مهمه جدا معانا. بلاقي عندها ايه؟ كريكويد كارتج، نهايه اللارينكس وبدايه التراكيه، نهايه الفارينكس وبدايه الاوسوفيجاس، الميدل سيرفايكال جانجليا، الفيرتيبرال ارتري السكند بارت يدخل عند فورامين ترانزفيرسيرم اوف سي 6، كاروتيد يوبيكل، والانفيرو ثايرويد ارتري يعدي يروح للثايرويد جلاند ويمشي ورا السمباثيك تشين. يبقى عند سي 6 ليفل اوف كريكويد كارتج، نهايه اللارنكس، بدايه التراكيه، نهاية الفارينكس، بداية الأسوبيجاس والميدل سيرفيكال جانجليون ودخول الفيرتيبرال ارتري في الفورامين ترانزفيرسيرم اوف سي 6. سي 7 السباين بتاعها اول بروسيس بحسها في منطقه النك، وعندها بلاقي في الانفيرو سيرفيكال جانجليون، ودي احيانا تتحد مع تي 1 او تي 1 وتي 2 وتكون جانجليون ستار شيب بسميها ستيليت جانجليون. شفنا هنا important levels موجودة معانا من C1 إلى C7، وأهمهم على الإطلاق هي C6. الكاروتيد شيس، والكاروتيد شيس يحتوي على internal carotid artery، internal jugular vein، والفيجاس. وفي اللور ليفل بدل internal carotid كان فيه كومن كاروتيد. يبقى عندنا هنا بلاقي حسب الليفل بتاعنا بالاسفل هنا عند سي 3 يبقى الكومن كاروتيد والانترنال جاجولار والفيجاس، عند سي 2 وعند بيز اوف سكال بلاقي في الانترنال كاروتيد انترنال جاجولار والفيجاس. سوبرفيشيال للكاروتيد شيث بلاقي دايما موجود لوب من النيرف اسمه ايه اللوب اللي موجود سوبرفيشيال للكاروتيد شيث؟ انسى السيرفيكال، برافو عليك. وديب للكاروتيد شيس بلاقي فيه نيرف هو عباره عن سيمباثيك تشين. يبقى القاعده العامه عندنا كاروتيد شيس يحتوي على كومن كاروتيد ارتري في اللور بارت وانترنال جاجولار فين وفيجاس. الابر بارت بديل للكومن كاروتيد وامتداده هو الانترنال كاروتيد. سوبرفيشال للشيس لوب اسمه انسى السيرفيكال، وديب للشيس بلاقي فيه سيمباثيك تشين. ارتري مهم جدا بالنسبه لنا، بيغذي الطن اسمه لينجوال ارتري، يقسم الى 3 بارتس من خلال عضله هي الهايبلوسس ماسل، جزء بيفور هايبلوسس وجزء ديب للهايبلوسس وجزء انتيريور للهايبلوسس. اللينجوال ارتري بيدي برانشات، بيدي للهايويد، يدي للسبلينجوال، يدي دورسال لينجوال ارتري على الدورسال سيرفيس، ويدي ميجور ارتري بغذي الطنج من الفنترال سيرفيس بسميه بروفاندا لينجوي ارتري. بروفاندا يعني غزير، ارتري كبير جدا. يبقى برانشز اوف لينجوال ارتري عباره عن هايويد، دورسال لينجوي، سب لينجوال، دورسال لينجوال، وبروفاندا لينجوي ارتري، او احيانا بيسموه كمان ديب لينجوال ارتري. يبقى ده البرانش اللي هو اللينجوال ارتري، وده السكند انتيرو برانش اوف ذا اكسترنال كاروتيد ارتري، وموجود عند الليفل اوف ذا هايويد بول. الفارينكس بالفيزلز والنيرفز اللي موجوده فيها، ده الاسيني الفارينجال ارتري، برانش من الاكسترنال كاروتيد على الميديال سايد. عندنا هنا بتاخد بلاد سبلاي منطقه الفارينكس من الجليتر بلاتاين، ده برانش من الماكسيلري. ارتري اوف ثيروجويد كانال من الثيرد بارت اوف ماكسيلري. التونسلر برانش اوف ذا فيشال ارتري، اسيندنج بلاتاين من الفيشال ارتري لينجوال والسوبيرو لارينجال ارتري. دي برانشات اللي بتغذي منطقه الفارينكس. بلاد سبلاي بتاع منطقه الفارينكس الفينوس درينج بتاعه يروح للثيروجويد فينوس بلكسس والانترنال جاجولار فين. اللور بارت ينتهي في الانتيريور ثيرويد فين. النيرف سبلاي بتاع منطقه الفارنكس، الماسلز اللي موجوده اللي هي الليفيتور بلاتاي، سالفينجو فارنجيوس، بلاتو فارنجيوس، بلاتو بلوسس، الكونستريكتور، دي كلها تاخد من الفارنجيال بلكسس. والفارنجيال بلكسس مكونه من الجلوستو فارنجيال نيرف والفارنجيال برانش بتاع الفيجاس والاكسسوري نيرف مع سيمباثيك فايبرز. الفارنجيال بلكسس مكونه من 9 و10 و11 مع سيمباثيك فايبرز. كل الماسلز اوف ذا فارنكس سبلايد بالفارنجيال بلكسس ما عدا الستايلو فارنجيال ماسل. تاخد من الجلوستو فارنجيال نير والكريكو فارنجيال ماسل تاخد من الريكارنت فارنجيال نير. منطقه النيزو فارنكس التست سنسيشن ليها جاي من فارنجيال برانش اوف ماكسيلاري نير، والنورمال سنسيشن بتاعها ياخد من الريكارنت لارنجيال والسوبيرو لارنجيال نير. يبقى كل الماسلز اوف سفارنكس قاعده عامه سبلايد بالفارنجيال بلكسس ما عدا الستايلو فارنجيال، دي اهمهم. دي تاخد من الجلوستو فارنجيال نير كرينيال نير رقم 9، الكريكو فارنجيال ماسل اقل اهميه تاخد من الريكارنت لارنجيال نير. الستايلويد بروسيس اتاتش ليها ماسلز وليجمنت. الماسلز هي عباره عن السؤال الشهير دايما structures attached to styloid process. styloid بس كده ستيرنوماستويد ازاي يعني؟ ستايلو هيويد ماسل، ستايلو هيويد ليجمنت، ستايلو جلوسس ماسل، ستايلو فارنجيس ماسل، وستايلو مانديبولار ليجمنت. يبقى عندنا هنا ادي الستايلو جلوسس من الستايلويد رايح للطنط، وادي الستايلو هيويد ليجمنت ماسكه في الهيويد بون، ومعانا هنا ادي الستايلو هيويد ماسل اللي مقسومه اثنين حوالين التندون بتاع البوستيرو بيليو دايجاستيك ماسل، ودي الستايلو فارنجيس ماسل، وفي ليجامنت كمان اسمه ستايلو مانديبولار ليجامنت. يبقى 3 ماسلز هم عباره عن ستايلو جلوسس ستايلو هيويد وستايلو هيويد وستايلو فارنجيس وتو ليجامنتس ماسكين في البونز، واحد اسمه ستايلو هيويد والتاني اسمه ستايلو مانديبولار ليجامنت. والستايلو مانديبولار ليجامنت قلنا قبل كده انه ماسك فيه ماسك فين يا عضاضي؟ العضاضي ماسك فين؟ ها؟ ماسك في الانجل اوف ذا ماندبل ويفصل ما بين الباروتيد و الصف مانديبولار سليبري بلاند. يبقى دي الاستراكشرز اللي اتاتشد للستايلويد بروسيس. ايه الليجمنت اللي ماسكه في منطقه الماندبل؟ كام ليجمنت ماسك في الماندبل عندنا؟ ماسك في الانجل ستايلو مانديبولار بيتكلم عنه هو اللي فاصل الباروتيد بالسب مانديبولار جلاند، ماسك هنا السفينو مانديبولار السباينو سفينويد للانجولا، وفي تو ليجمنت ثانيين واحد اسمه تريجو مانديبولار ماسك في البوستيرو بارت اوف مايلو هيد لاين، والتيمبرو مانديبولار اللي ماسك في السايد في النيك اوف زمان. الماندبل ماسك فيها اربعه ليجامنت هم عباره عن ستايلو مانديبولار سفينو مانديبولار تريجو مانديبولار واخر واحد اسمه تيمبرو مانديبولار ليجامنت. فور ليجامنت اتاتشد لمنطقه الماندبل، ثلاثه منهم بيشاركوا في التي ام جي ما عدا التريجو مانديبولار ليجامنت. مصل مهمة جدا ان في مصل معانا اسمها سكانياس انتيرو مصل، والتانية اسمها سكانياس ميديس، والتالتة اسمها سكانياس. ايه الفرق بين التلاتة؟ هفرق بينهم ببعض ازاي؟ بالانسيرشن او الاتاتشمنت. سكانياس انتيرو وميديس ماسكين فيه، سكانياس بوستيرو ماسكة فيه. بين السكالينس انتيريور والميدياس بلاقي فيه ترانكس الخاصه بالبريكال بلكسس، وبلاقي فيه السيرد بارت اوف سبكليفيان ارت. يبقى فاصل بين الاثنين بين السكالينس انتيريور والميدياس وبوستيريور السكالينس انتيريور روتس وترانكس اوف ذا بريكال بلكسس والسكند بالسيرد بارت خاص بالسبكليفيان ارت. وده يجيبنا للريليشن ادي السكانياس انتيرو ماسل انتيرو ليها الفرينك نير معدي انتيرو السكانياس انتيرو، وده يفرقنا ليها هي والفيجاس. قلنا الفيجاس خارج من كرينيال كافيتي، الفرينك خارج من سي 3 و 4 و 5 من السيرفيكال بلكسس. الفيجاس ماشي في داخل الكاروت الشيس، وبعد كده بين التراكيه والاسوفيجس، وبعد كده يدخل على الجي اي تي. الفرينك معدي على السكينيس انتيريو ماسل وينتهي في الداخل. من الانتيريو ريليشن كمان بلاقي في الفيجاس الثوراسيك داكت، وبلاقي معانا الاسندنج سيرفيكال ارتري والترانسفيرس سيرفيكال والسوبرا سكابلر ارتري برانشات السب ليبيا. بوستيريور للسكينيس انتيريو بلاقي في سكند بارت اوف سب ليبيا ارتري، الكوستو سيرفيكال ترانك، السكينيس ميدياس، دي كلها بلاقيها بوستيريور ريليشن. على الميديا سايد كاروت ديوبليكال بيراميدال سبيس، كاروت تشيز ليت كانجيون فيرتيبرال ارتري سايرو سيرفيكال. على اللاترال سايد الترانك بتاعت بريكال بلكسس ومعاها السيرد بارت اوف سب ليبيا ارتري. يبقى دي ريليشن خاصه بالسكينيس انتيريور ومهمه جدا معانا، ومن الكي ماسلز اللي لابد ان احنا نذاكرها كويس قوي معانا. جلاند مهمه جدا هي السيرويد جلاند. الليفل بتاعها من سي كام؟ سي 5 الى تي 1. برافو عليك. ادي الثيرويد جلاند اهي، تو لوبس في الاسمس، والاسمس بلاقيه ان فرونت اوف سكند ثيرد اند فورث تراكيرينكس. اسمس ان فرونت اوف ذا سكند ثيرد اند فورث تراكيرينكس. ريليشن ليها انتيريور سكين بلاتيزما ستيرنو هيويد الام هيويد ستيرنو سيرويد. ميديا ريليشن ليها تو تيوبس تراكية واسوفيجاس، تو كارتج هم عبارة عن كريكويد وسيرويد، تو ماسلز كريكو سيرويد والإفيرو كونستريكتور، والنيرفز اللي هي عبارة عن السيفير لارينجيال والريكرنت لارينجيال نيرفز. يبقى الميديا ريليشن دايما افتكرها برقم 2. بوستيرور ليها بلاقي في البادي بتاع الفرتبري من سي 5 الى تي 1 باللونجاس كولاي السمباثيك تشين. على السايدز بوستر لاترال بلاقي في الكاروتيد شيس ومحتوياته بالانس سيرفيكالز والسمباثيك تشين. Arterial supply of thyroid gland جاي من ثلاثة. ال major superior thyroid artery branch من و inferior thyroid artery branch من thyro cervical trunk من subclavian. و inconstant artery أحيانا موجود وأحيانا absent اسمه thyroid M artery، يطلع عادة من arch of the aorta. يبقى ال arterial supply معانا ثلاثة: superior thyroid artery الاكسترنال كاروتيد، انفيرو ثيرويد ارتري من الثيرو سيرفيكال ترانك، وان كونستانت ارتري اسمه ثيرويد ام ارتري. ماشي مع السوبيرو ثيرويد ارتري نيرف مهم جدا هو ايه؟ اكسترنال برانش سوبيريور لارينجيال. ماشي مع الانفيرو ثيرويد ارتري نيرف مهم جدا هو ريكارنت لارينجيال. يبقى الاسمس هو عند السكند والثيرد والفورث تراكير رينكس، طول الجلاند حوالي 5 سنتيمتر. ادي الانتيرو ريليشن معانا هو، ادي الستيرنو هيويد وادي الستيرنو سيرويد والام هيويد والستيرنو كليدوماستويد في البلاتيزما، وادي الفينس درينج معانا هو ده الانفيرو سيرويد فين، وفي كان السوبيريور والميدل ثيرويد فين. السوبيريور والميدل ثيرويد فين بينتهي في الانترنال جاجلر، والانفيرو ثيرويد فين عاده ينتهي في الريكيو سيفاليك. ده البوستيرو تراينجل حدوده ستيرنو ماستويد ترابيزيوس ميدل ثيرد اوف ذا كلافيكل. المسل تمثل الفلور بتاعه عباره عن سبلينيا سكابيتس، ليفيتور سكابيلي، سكالينيوس ميديوس، ولو عملنا بوشنج ليها بلاقي فيه السكالينيوس انتيريور ماسل. محتوياته الليسر اوكسيبيتال نيرف، جريتر اوكسيبيتال عند الانجل فوق، بلاقي فيه السباينال بارت اوف اكسسوري نيرف، وبلاقي هنا معانا ترانك بريكال بلكسس والسب ليبيان ارتري والسب ليبيان فين والجزء من الاكسترنال جاكولاتي. ده بوستيرو ترانجل ومقسوم الى تو ترانجلز من خلال المصل هي انفيريور بيلي وهيويد مصل. الانتيرو ترانجل اوف ذا نيك، الانتيرو ترانجل اوف ذا نيك متقسم الى سب ترانجلز، هم عباره عن سب منتال، سب مانديبولار او دايجستريك، وفي عندنا الكاروتيد، وفي المسلر ترانجل. هنا عندنا في الدايجستريك بلاقي في السب مانديبولار سيريبرال جلاند والنيرف تو مايل هايويد، بلاقي هنا عندنا الهايبوجلوسال نيرف، دي منطقه خاصه بالمسلر بارت اللي بلاقي فيها الماسلز السينو هايويد والسينو سيرويد والسيرو هايويد ماسل، ودي منطقه خاصه بالكاروتيد ترانجل اللي بلاقي فيها كاروتيد شيس ومحتوياته انترنال جوجلر فين وكومن كاروتيد ارتري وانترنال كاروتيد وفيجاس وسوبرفيشال ليهم ادي الانسا سيرفيكاليس. من الكي ماسلز معانا غير السكلينس انتيريور ماسل ثانيه مهمه اسمها هايبلوسس ماسل. من الكي ماسلز معانا ثاني ماسل هي الهايبلوسس، سوبرفيشال ليها بلاقي فيه السب مانديبولار داكت، الفينا كوميتانز اللي ماشيه مع الهايبوجلوسال نيرف، الهايبوجلوسال نيرف باللينجوال نيرف والجانجليون الاتاش دول. بوستيريور ليجامنت ستايل هايويد جلوسو فارنجيال، الفيرست بارت اوف لينجوال ارتري ديب ليها بلاقي السكند بارت اوف لينجوال ارتري انتيرور ليها بلاقي نفس الاستراكشرز اللي موجوده سوبرفيشال بالاضافه الى الثيرد بارت اوف لينجوال ارتري. يبقى الدياجرام ده بيبين لنا الريليشن الخاصه بالهايبوجلوسس ماسل واهميتها ككي ماسلز معانا. ده الفيجاس نيرف، والبرانش بتاعت الفيجاس نيرف هي ايه؟ برانشز اوف ذا فيجاس في كارد لارينجيال نيرف فارنجيال سوبيرو لارينجيال نيرف بيشارك الفرنجيال بلكسس والكاردياك بلكسس والجاستريك بلكسس كلها بيشارك ودي برانش لما يجي الفيجاس نير في البراكتيكال ابقى انا عارف على الاقل اثنين برانشز خاصين بيه. السباينال بارت اوف اكسسوري نير بيغذي تو ماسلز هم عباره عن ستيرنوماستويد وترابيزيوس ومعدي في البوستيرو ترانجل وخرج السباينال بارت اكسسوري نير من فورامين. هو خرج من فين؟ من الجاجولار فورامين. ده الانسا سيرفيكاليس، ادي السوبيرور روت، ودول التو انتيريور روت. السوبيرور جاي من سي 1 انتيريور سي 2 وسي 3 بيغذي كل الاستراب ماسلز ما عدا انسسر بيكان السبلاين اول ستراب ماسلز اكسبت السايرو هايويد. الماسلز اللي بيغذيها اول ماسل يغذيها الانسسر بيكان اسمها سوبيريور بيلي اوف اوما هايويد. الفيرست ماسل سبلايد بالانسسر بيكان اسمها سوبيريور بيلي اوف اوما هايويد، وبعد كده يغذي باقي الماسلز الاسترنو سيرويد الاسترنو هايويد والانفيرو بيلي، وما نساش ان هو نوت سبلايد السايرو هايويد. السيروهيد تاخد من سي 1 من خلال برانش ليها مع الهايبوجلوسال نيرف. ده التانك بالفورامين سيكم الانتيرو تو سيرد والبوستيرو سيرد، دي اللينجوال تونسل ودي البلاتاين تونسل. موتور انرفيشن للتانك دكتور معلش اتفضل. هنجيلك في واحده ثانيه بعد كده ان شاء الله باذن الله. التانك كل المسلز اوف ذا تانج سبلايد باي اول مسلز اوف ذا تانج سبلايد باي هايبوجلوسال نيرف اكسبت بلاتو جلوسس ماسل. القاعده اللي قلناها قبل كده كل المسلز اوف ذا تانج، اول مسلز اوف ذا تانج سبلايد باي هايبوجلوتال نيرف اكسبت بلاتوجلوس. سنسور انرفيشن انتيرو تو سير جنرال سنسيشن من لينجوال نيرف، تيست سنسيشن من الكوردا تمباناي. الموتور كله هو من الهايبوجلوسال ما عدا بلاتوجلوسس ماسل تاخد من الفارينجال بلكسس. بوستيريور سير جنرال وتيست سنسيشن من الجلوسوفارينجال نيرف. اللي بجلوتس تاخد من السوبيريور لارينجال نيرف جنرال سنسيشن وتيست سنسيشن. يبقى موتور نيرف سبلاي لكل ماسل اوف ذا تانج هايبوجلوسال ما عدا بلاتوجلوسس ماسل من الفارينجال بلكسس. سنسوري انتيرو تو سير جنرال سنسيشن لينجوال، تيست سنسيشن كوردا تمباناي برانش من فيشيال. بوستيريور سير ياخد من خلال الجلوسو فارينجال نيرف سواء جنرال سنسيشن او تيست سنسيشن. دي تي ام جي تمرو مانديبولار جوينت، واعرف المسلز سبلاي ليها والمسلز الاكشن ليها. المين ماسلز المسؤولة عن الريتراكشن هي البوستيرو فايبرز اوبتمبوراليس. الماسل المسؤولة عن السايد سايد تو سايد موفمنت هي ميديال اند لاترال تريجويد ماسل. يبقى عندنا الماسلز اللي هي اكتنج على التي ام جي الوحيدة اللي بتعمل ريتراكشن هي التمبوراليس ماسل. سايد تو سايد موفمنت من خلال الميديال واللاترال تريجويد ماسل. دي الانفرا تمبرال فوسا تحت الزيجوماتيك ارش كوميونيكيتنج مع التمبرال فوسا، وتحتوي الانفرا تمبرال فوسا على ميجور ستراكشرز هنقولهم دلوقتي. ده اللينجوال نيرف اهو اللي بيدي جنرال سنسيشن الانتيرو تو سيرد اوف ذا تانج. ده الباسج بتاعه ما بين اللاترال تريجويد والتنسور بلاتيناي، بعد كده سوبرفيشال ميديال تريجويد، وينتهي بسنسور انرفيشن للانتيرو تو سيرفس اوف ذا تانج. هايبوجلوستال نير سبلايد كل الانترنسك والاكسترنسك ماسلز اوف ذا تانج. ايه الاكسترنسك ماسلز اوف ذا تانج والانترنسك ماسلز اوف ذا تانج؟ اكسترنسك يعني معناها ماسكه فيه. اصحى شويه يا شباب، انتوا ليه؟ اكسترنسك ماسلز اوف ذا تانج معناها ماسكه في ايه؟ ماسكه في بونز. يبقى اي ماسل اسمها جلوسس هي اكسترنسك، زي ستايلو جلوسس هايو جلوسس بلاتو جلوسس، دي كلها اكسترنسك ماسلز. انترنسك زي جلوسس بلاتو جلوسس ستايلو جلوسس هايو جلوسس دي كلها اكسترنسك. الانترنسك ماسلز اللي هي السوبيرو لونجيتودينال انفيرو لونجيتودينال ترانزفيرس وفيرتيكال. انترنسك ماسلز اربعه، سوبيرو لونجيتودينال انفيرو لونجيتودينال ترانزفيرس وفيرتيكال ماسلز. دي كونتينس الخاصه بالانفرا تمبرال فوسا، تريجويد ماسلز ميديال ولاترال، ماكزيلري ارتيف برانشاته، تريجويد فينس فليكسس، برانشات المانديبولار نير، برانشات الماكزيلري نير والاوتيكال. ست ستراكشرز موجوده في داخل انفرا تمبرال فوسا، تريجويد ماسلز ماكزيلري ارتيف برانشاته، تريجويد فينس فليكسس، مانديبولار وماكزيلري نير واوتيكال. الماكزيلري ارتيف بال 3 ديفيجنز ال 2 وعلاقته بالتريجويد ماسل، وادي برانشات الفيرست بارت اللي هم عباره عن ديب اوريكولار انتيرو تيمبانيك ميدل مينينجيال اكبرهم واكسسوري مينينجيال ارتري ومن الانفيرو بارت في بلان انفيرو البلر ارتري. السكند اسمه ماستر تيمبرال وبكال وماسيتيريك وتيليكويد. والثيرد بارت اللي هم عباره عن الفرنجيال والجريتر والليسر بلاطاين السفينو بلاطاين والسيرو سيبيرو البلر وانفرا اورديت. يبقى اعرف برانشات كل جزء من المجزيلاري ارتري. دي الصدمة ديبلر سيريبر جلاند ويهمني فيها تفتح فين؟ في الفلور اوف ذا اورال كافيتي على السايد اوف ذا كابيولا. والنيرف سبلاي بتاعها جاي من نيرف سبلاي اوف صدمة ديبلر جلاند من نيرف اسمه من الكوردا سيمباناي اوف ذا فيشيال نيرف. دي البلاتاين تونسل اهي كان بيسال عليها. هذه البلاتاين تونسل التونسل الفوسة وبين تو ارشز بلاتو جلوسال ارش انتيريور وبلاتو فارينجال ارش بوستيريور ولاينج على السبيرو كونستريكتور ماسل. ويهمني فيها اكتر البلاد سبلاي بتاعها اللي جاي مني من التونسل برانش اوف ذا فيشال ارتري والاسيندنج بلاتاين ارتري. يبقى اعرف التونسل بيد ما بين بلاتو جلوسال ماسل بالارش انتيريور وبلاتو فارينجاس ماسل بوستيريور ولاينج على السبيرو كونستريكتور ماسل والبلاد سبلاي بتاعها اللي جاي من اسيندنج بلاتاين والتونسلر برانشز اوف ذا فيشال ارتري. يبقى المين بلاد سبلاي اوف ذا تونسل جاي من الفيشال ارتري. برات الجلاند اهي واعرف الريليشن بتاعتها والنيرف سبلاي بتاعها جاي من الجلوستو فارينجال نير ومقسومه الى تو بارتس سوبرفيشال وديب والاستراكشرز اللي جواها ثلاثه. الاستراكشرز اللي جوه الباروتيك جلاند ثلاثه من السوبرفيشال الى الديب بلاقي فيه الفيشال نير الريترو مانديبولار فين ومعاهم هنا هو الاكسترنال كاروتيد ارتري. استراكشرز في داخل باروتيك جلاند ثلاثه من السوبرفيشال للديب النير فيشال نير الفين ريترو مانديبولار فين ثم الاكسترنال كاروتيد ارتري. من الانتيريو برانش خارج ايه من الباروتيك جلاند؟ 3 برانشز الفيشال هم عباره عن زيجوماتيك بكر مانديبولار ودكت وترانزفيرس فيشال ارتري. والباروتيك دكت تفتح فيه الفيستيبيول اوف ذا اورال كافيتي اوبوزيت ذا سكند ابر مولر توث. ادي الفرنجال ماسلز السوبير كونستريكتور والميدل والانتيريور وده السيروهيد ممبرين اللي بيرسد باي انترنال لارنجال نيرف وسوبير لارنجال فيزلز. وهنا ما بين السوبير كونستريكتور والبيز بلاقي فيه ماسل وبلاقي فيه اوديتري تيوب. بين السوبير والميدل ماسل بالنيرف سبلاي بتاعها السايلو فارينجاس ماسل الجلوستو فارينجال نير. بين الميدل والانفيريور بلاقي فيه السيروهيد ممبرين اللي بيرسد بالانترنال لارينجال نير والسوبيرو لارينجال فيزيس. ادي مجموعه اللارنكس السيرويد وكريكويد واريتينويد وفي الابيجلوتس من الداخل وفي عندنا كورنيكوليت والكيونيفورد. الرينج الوحيده اللي كومبليت في منطقه الريسبيراتوري سيستم هي عباره عن تراكيه انكومبليت رينج. الثيرويد انكومبليت الوحيده اللي كومبليت هي ايه؟ كريكويد وشكلها ايه؟ شكلها سيجنت رينج ابيرنس شكل خارج بينما الاريتينويد شكلها بيراميد انشيب. الماسلز اوف ذا لارينكس اعرف كل ماسلز الاكشن بتاعها ايه مهم جدا بالنسبه لي. بوستيريور كريك اريتينويد الابدكشن الاوبليك اريتينويد ماسل ترانزفيرس اريتينويد واللاترال كريك اريتينويد والسيرو اريتينويد ماسل. اعرف الماسلز كلها والاكشن بتاعها مهم جدا بالنسبه لنا. وادي اكشن لكل ماسل كريكو سيرويد ستريتش وتنسل فوكال كورد posterior cortical retinoid abduction, lateral cortical retinoid or cyro retinoid هنا abduction or relaxation, transverse closure or abduction, or vocalis relaxation in vocal cords. مجموعة قواعد ذهبية هنا هون في الدياجرام دون كل المصل of the pharynx supplied by pharyngeal plexus مع الستايلوفارينجال من جروسوفارينجال نيرف البلد كله بالفارينجال بريكسس مع التنسور بلاتيناي نيرف فيديال تريكويد كل المصل of the tongue هايبوجلوسال مع البلد بلوسس من الفارينجال بريكسس كل المصل of the face والباكسينيتور من الفيشال نيرف مع الليبيتر بالبيبي في الاي كيلوموتر مصل of plastication من مجرور ترانجينال اللارك كلها بتشارك ترانجينال نيرف مع التريكوثيرويد مصل اعرف النزل كافيتي واعرف الميتس كل واحد فاتح فيه ايه انفيرو ميتس نيزولاكريمال ميدل ميتس كل البارانيزال ساينس ماكزيلاري وفرانتال وانفيرو ميدل سوبيريور بوستيرو اسمويدال سفينو اسمويدال ريسيس سفينويد اير ساينس والبونز متكونه من ايه والنزل سيبتم معانا بريبنديكولار بيت اسمويد والفومر سيبتال او كوادرانجولار كارتج والفيمور النيزل والبلاطاين والماكزيلاري كارتج الموجوده معانا بالبولي بار. الكيس الباك زيريا والليتل زيريا واهميتها واتكونت من ايه؟ انتيرو اسمويدال وستيرو اسمويدال برانشات من الفيشل من خلال السوبيريور ليبيال سيبتال برانشز والجريتال بلاطاين ارت. ليتل زيريا او كيس باك زيريا او اريا اوف ديستاكسس وادي اماكن اوبننج اوف بارانيزال ساينس. النيربول بيزلز اللي موجوده عامله كونتاكت مع الماندبل من نيرف لينجوال نيرف ميديال ستيرد مولر نيرف دو ميديال للمايلوهيويد انفيرو البلر منتال ماسيتر وريكلو تمبرال والبيزلز انفيرو البلر ومنتال وفيشيال وغزيلا. ادي الجزء الخاص بالبراكتيك اللي كمان معانا اول ادي الاكس راي سكال فرانتال اير ساينس ومجموعه الاسمويدال والسكينويد والماكزيلاري وادي مجموعه الماستويد اير سيلز والاكسترنال اكوستيك ميتس وادي الاطلس بالانتيرو ارش والبوستيرو ارش والدنس والاكسس والانجل اوف ذا ماندبل هتعرف على الحاجات دي كلها مهمه جدا بالنسبه لنا مع الكرونال سوتشر. دي كانت محاضره سريعه بالنسبه لنا ريفيجن كامل للهيد اند نيك نرجو تستفيدوا منها نرجع تاني نقول انها المحاضرات مهمه جدا بالنسبه لنا تشمل حوالي 60% بالاضافه للاسئله اللي موجوده على البلاك بورد معانا ان شاء الله. حد يحب يسأل حاجه يا شباب؟ تحضير لو سمحتوا.